تحقق 100 ليرة أو الأمور غير منضبطة غير منضبطة. فالأمور يعني ما يصلح فيها هذا الكلام الهامي. قد يكون أضرت بك لكن ما أضرت بغيرك، وقد تكون أضرت بغيرك ما أضرت بك. فهل يحل فتوى عامة هكذا لكل واحد أن يفعل هذا مع أنه هذا غير متضرر وهذا متضرر، أو هذا متضرر كثير وهذا متضرر قليل؟ فهل هذه الأمور لها ضوابط ولا هي مسألة هكذا؟ ما دام أن هذه الحكومة فعلت كذا إذن يجوز لي أن أفعل كل شيء. انتبهت؟ فالأمور ما تمشي بهذه الطريقة، الأمور الشرعية ولا يصلح فيها العاطفة. نحن ننظر إذ وقع عليك ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فإن وقع عليك ظلم ما قال إذا خذ مظلمتك منه، وإنما قال سلوا الله الذي لكم. بل بالعكس، كلما وقع منهم ظلم على العباد كلما استحقوا الذهاب من الولاية، هنا الله سبحانه وتعالى يقضي عليهم ويذهب بهم. كلما كنت مظلوما أكثر كلما عجل. لذلك ابن القيم يقول: ألا ما يعلم هذا الظالم أنه بظلمه يكون قد استعمل سهاما إلى نفسه، يوجهها إلى نفسه بهذا الظلم. فلو علم هذا يعني حلت له المشكلة. تبسل. فالحكومة الإيرانية لعنة الله عليها، قل آمين. هذه حكومة ظالمة فاسقة فاجرة كافرة، كل ما فيها من معاني الظلم والإجرام موجود فيها. لكن ما الحل في هذا؟ الحل ما له علاقة بمسألة كهرباء وما كهرباء الآن. الحل في هذا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصل حقك، وأن يصرف الله عنك شر هؤلاء، وأن يعيذك منهم من شرهم، وتسأل الله أن يزيلهم وأن يبدلكم خيرا منهم. هذا الحل. أي نعم. وأما المكان إذا كان فيه يعني سواء كان فيه ظلم من الحكومة هذه أو لم يكن فيه ظلم، إذا كان مكان موبوء وتعلم أنه سيضر بك وبأهلك وبأولادك، وش اللي قاعدك فيه؟ طيب هاجر، ابتعد عن هذا المكان. هاجر ليس بمشرط أن تهاجر خارج البلد، مكان آخر طيب زرع طيب الجو ممتاز وليس فيه مثل هذه المشاكل. لكن قاعدين عند المصائب والسموم وجاي تقول الدولة سموم سموم سموم، أنت اللي قاعد عند السموم، صح ولا؟ لا ما في شيء سموم أكثر يعني يا الله المستعان. لا ما كنت قايم تعطيه فاتورة أنا بدأت ما شاء الله. مسألة يعني شركة الناس في الماء والكلاء و 797 مجلد الخامس إلى 807. نعم. باب من حفر بئرا في مسكه لم يضمن. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعدماء جبار، وفي الركاب الخمس. محمود بن غيلان وعبيد الله بن موسى وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبو حصين عثمان بن عاصم وأبو صالح ذكوان السمان. أبو حصين عثمان بن عاصم. المعدن جبار والبئر جبار يعني هدر، يعني ليس فيه ضمان. فإذا حفر في يعني بئرا وسقط فيه أحد، لا سيما إذا كان في داره أو بيته، وواحد دخل سقط في هذا البئر، أو حرام دخل على علي من فوق البيت وفي الليل سقط فيه الحمد لله. فليس في ضمان للإلهاب. كذلك يعني لو لم يكن هو له يعني علاقة مباشرة في إذاء الناس في طريقهم ولم يكن يعني يحفر البئر في طريق الناس وكذا في أي مكان فهذا ويعني إذا كان في مكان غير مأهول وليس في طريق الناس فكذلك هذا هدر. أحيا مواتا وحفر بئرا في أرض ما وسقط فيه أحد أو دابة أو إنسان فلا ضمان عليه. والمعدن الجبار لو كان يحفر وسقط عليه حجر أو سقط عليه شيء من الحديد أو هدم أو كذا كذلك هذا هدر. خاص عليه بعض الأشياء واحد عنده عطل في الكهرباء فدعا من يصلحه فيعني صار في الكهرباء فقتل مات أيضا هذا ما عليه شيء. نعم ليس عليه شيء لكن على العامل في هذا قد يأثم إذا لم يكن يعني عارفا بهذه المهنة جيدا. فهو العامل الذي قتله المصلح. نعم ما في شيء. نعم تفضل. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية. كانت لي بئر في أرض لعم لي فقال لي شهودة قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر وهو كاذب في يمينه لقي الله وهو عليه غضبان في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وفيه أن اليمين غموس من كبائر الذنوب وفي أنه لا يجوز أخذ حق المسلم بالحلف الكاذب. وفيه البئر في يعني الخصومة في البئر وفي الشهود والبينة في الدعوة وفيه أن اليمين يمين مدعى عليه عند فقد البينة على المدعي يقول انه اذا كانت الشيء او الارض من تحت يده فهو اللي بيرجعه يعني فهسه هنا البئر كانت في ارض ابن عمه البئر تمام فغير يكون ابن عمه هو اولى بها بها اولى بالبئر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت بالشهود اذا ما في شهود رجعها الى الاصل ترجع ابن عمه. قال بس يحلف وخلاص قال إذا يحلف فاجر ما لك إلا هذا لهذه اليمين. نعم تفضل. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له غض ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سفر، ورجل أقام سمعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. في الحديث دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجوز له منع ابن السبيل، و يعني صاحب الحوض أو البئر أحق بمائه، لكن إذا أخذ كفايته فما زاد على ذلك لا يجوز أن يمنعه. نعم. هذا خلاص تكلمنا فيه. ورجل بايع إمامه لا يبيعه إلا للدنيا، هذا الذي يحدث الآن يعني في معظم الناس يبايعون أئمتهم وسلطانهم بما أعطاهم ومنحهم وأعطاهم رواتب حسنة، فإذا ضيق عليهم أو حصل شيء تسخطوا، هذا لا يجوز، وإنما المبايع لله وللزوم الجماعة والسمع والطاعة لله ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والجماعة رحمة والفرقة عذاب والجماعة بركة، فيكون وهذا من النصح لولاة الأمر أن ينصح له أن يتابعه أن يسمع له ويطيع، لا ينتظر منه عطاء، فإن أعطاه فخير وإن لم يعطه أيضا خير، لكن إذا أعطي ورضي وإذا لم يعطى سخط، هذا لا يجوز أن يكون في ولاة أمر المسلمين، وهذه الولاية الخاصة والولاية العامة، الولاية العامة والولاية الخاصة يعني تختلف، لو كان الوالي الأكبر نظام الدولة هكذا، لما كان الوالي الأكبر لا صاحب ولاية محدودة محافظ والي لمنطقة أو ولاية أصغر منها هكذا، يعني مثل مختار قرية كذلك يكون له سمع وطاعة، مدير مدرسة مدير جامعة يسمع ويطيع في سواء أعطاه أو لم يعطيه، أما أنه إذا أعطاه يحبه وإذا لم يعطي ما يوافق هواه تسخط، هذا داخل أو له نصيب من هذا. وكذلك رجل أقام سلعته بعد العصر، ولماذا بعد العصر؟ ها؟ هذا الوقت له ميزة، وكانوا يحلفون الناس بعد العصر لفضل صلاة العصر وعظمة هذا المكان، وفيه ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فحلف حلف كاذب لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهذا قلنا نوع من النجس. كانوا أيضا يأتون عند المنبر وعند المصحف. نعم. ختم يومه بهذا. نعم. آخر اليوم. كانوا يحلفون بعد العصر. الجاهلية أم الإسلام؟ نعم. باب سكر الأنهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عبد الله عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار فاطم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون لها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يا مر فأبى عليه فاختصنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبر فقال الزبير والله إني لا أكتب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عن عبد الله إلا الليث فقط يعني أن الرواية عن عروة عن الزبير وشراج الحرة هو مسيل الماء الذي يعني يسيل المواطن التي كان يسيل منها الماء إلى يسقون بها النخل فالأرض كانت يعني مائلة والماء يمر أولا على الأرض المرتفعة ثم ينزل أليس كذلك؟ فهذا الذي في الأسفل كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له أن يسرح الماء إلى أرضه أولا السفلى ثم يغلق ويسقي الزبير بعد ذلك وهو الأقرب للماء فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم له قال خلاص يا زبير اسقي ثم سرح الماء يعني خذ كفايتك من الماء بقدر سقي النخل ثم سرح الماء وافتح الماء لجارك فهذا ما عجبه وقال أن كان ابن عمتك طبعا هذا ابن صفية الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا حكمت له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوفى له كان قد أشار على الزبير بشيء فيه يعني صلح بينهما وتوسط فقال أمسك الماء حتى يبلغ الجدر الجدر هو مثل الجدار الذي يكون حول النخلة حوض املأه على الأخير هذا حقه فاستوفى له حقه ثم بعد ذلك سرح الماء هذا معنى هذا الحديث فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يجوز والحال هذه أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه وأن يقال له مثل هذه الكلمة الكبيرة العظيمة وما علي أعلى الناس إلا أن يسلموا لحكمه صلى الله عليه وسلم ما حكم الحكم إما أن يكون هذا الرجل يعني جاهل أو يكون من المنافقين بس هنا قالوا أنصاري أليس كذلك ها؟ أو نعم أو يكون هذا في موضع الخصومة يحدث كلمات يعني يعفى عنه فيها وهذا لا شك أنه خطأ كبير من الرجل أن يقول هذا الكلام وقت الخصومة يعفى عن بعض الألفاظ التي تحدث مع أنها كلمة كبيرة لم يكفر الله بهذه الآية لا لأنه قبل نزول الآية هذا الذي حصل قبل نزول الآية فلما نزلت الآية لا يجوز لأحد ممكن يكفر إذا ما فعل هذا أو قال هذا الكلام بعد نزول الآية فلا ربك لا يؤمنون. ذكرنا نحن يا إخوان قواعد في كتاب الإيمان، أن نفي الإيمان عن شخص لا يعني نفي الإسلام عنه، صح؟ قلنا الإمام أحمد رحمه الله سوى ثلاث دوائر: دائرة الإحسان، دائرة أكبر منها الإيمان، دائرة أكبر منها الإسلام. فمن خرج من دائرة الإيمان دخل في دائرة الإسلام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوئقه. فهذا ليس نفي الإسلام، وإنما هو نفي الإيمان، وهي المرحلة والمنزلة الكبرى يعني التي أعلى من الإسلام. لكن يبين لنا الله سبحانه وتعالى أننا نسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحكمه في كل أمر، ولا يكون لا سيما إذا كانت الأمور يعني فيه شجار بيننا وفيه خلاف، أن نحكم الله ونحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر، ونسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، ولا يكون في نفوسنا أي حرج ولا أدنى حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكمه الحق والعدل. نعم. أليست هذه مثل الآية فلا ربك لا استهزاء قل أبي الله وآياتي ورسولي كنت تستهزئ؟ لا لا ليس بعد الحادثة، بعد الحادثة نعم لا هناك قد كفرتم بعد إيمانكم، نص لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا أولا. ثانيا هناك يعلمون أن هذا لا يجوز، وأن هذا كفر، ولكن ظنوا أنه حديث الركب، وأنهم لما يقولون هذا يعني على سبيل المزاح أن هذا لا يؤثر. الإسلام يقول لهم لا، ما هو مزاجك أنت تحكم على ما يترتب عليه الحكم، أنت تعلم أنه لا يجوز أو لا، واضح؟ فإذا هو كان يعلم أنه لا يجوز، وإنما ظن أن هذا يقطع به الطريق شيء من المزاح، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فهذا كلام خطير في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الأصل في السفارة بين الجيران تعود إلى التراضي بينهم أم الأقرب للماء؟ الأقرب للماء، لكن للحاكم أن يصلح بينهما حتى تطيب النفوس. نعم. شايب جرب الأعلى قبل الأسفل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسك ثم أرسل، فقال الأنصاري إنه محمد، فقال عليه السلام اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجبر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال العلماء الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى في الأعلى، ولا حق الأسفل حتى يستغني الأعلى، وحده أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدر ثم يطلقه. ففي بعض الروايات قال ثم أرسل الماء إلى جارك، واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري حين يعني أغضبه. نعم. فاستوى على الزبير حينئذ حقه، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعى له الأنصاري. قال الخطابي وغيره إنما حكم صلى الله عليه وسلم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان، لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. فما يقوله في الرضا كالذي يقوله في الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن؟ عبد الله بن عمرو. أحسنت. نعم نعم. عليه السلام وعليه الصلاة والسلام. نعم، لكن الأولى والأكمل أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. قال حدثنا محمد هو بن سلام هو أخبرنا قال هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحرامي قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جاري، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتي، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه، فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم، فقال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين، يعني كان قبل ذلك إلى الكعبين يسقي إلى الكعبين فقط، ثم لما استوعى له صار إلى الجدر إلى ارتفاع هذا الجدار. وفي هذا الحديث أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به، لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. وفيه أن الحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه، في أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضي، وفيه أن الحاكم يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق، وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص. وفيه توبيخ من جفع الحاكم ومعاقبته أو معاقبته. باب فضل سقي الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بثلج يلهث يأكل السرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطب أجر. تابعه محمد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. هذا قاعدة، في كل كبد رطبة أجر. نعم. قال حدثنا ابن أبي هريرة قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال ذنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تحدثها هرة، قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. يعني في دليل على جواز حبس الهرة بشرطه هو أن يطعمها ويسقيها، وكذلك دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشا ولو كانت هرة. وفيه عدم جواز يعني منع الماء أو الطعام عن الحيوان المحترم شرعا. نفرض أنك رأيت فأرا جاء أو عطشان، هل يدخل في هذا؟ وكل ما كان مأمور بقتله ليس بمحترم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البشر فعل هذا في العرانيين ويستسقون ويسقون. يعني هذا الصمغ الذي يوضع على الفئران على الأرض فيمسكها، يعني غالبا تموت يعني جوعا في هذا الوضع، لا بأس لذلك؟ لا لا لا بأس، هذا يضرب ويقتل بأي طريق، الوزغ والفار والحية والعقرب ما في يعني له حرمة إلا النار. حرب النار، يعني لو ما في سبيل الوصول إليه إلا بهذا يحرق، لكن بغير هذا لا يعذب بالنار. ما في نوع تعذيب؟ ما أعرف هل جاء في رواية في الوزر ضربة واحدة أو كذا؟ يعني يؤجر أكثر، ضربة واحدة أجر 100 حسنة، ضربة ثانية أقل. ما في التجويع أو كذا؟ ما في نوع تعذيب؟ هنا روح عليه. روح قتل نعم، لكن أقصد قتل نعم بحسن. أنت يعني تستطيع غير هذا تمسكها وتذبحها وترتبها؟ حط لسان ضيف لسان. أنا بارك عشد الأدلة شيء. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل على الحوض. قال حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال موضع الشاهد نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: رجل حلف على سلعه لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد بن جميل وعبد العزيز بن أبي حازم أبو حازم سلمة من دينار وهذا حديث سهل بن سعد يعني مراد البخاري منه أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه اختص به فكيف لا يختص به صاحب الماء الذي كان متسببا في تحصيله في الأصل وحفر البئر وإلى آخره. فهذا من باب أولى. وكذلك في حديث لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. هذا موضع الشاهد حوضي وأنه يدفع يعني الغريب كما يدفع صاحب الإبل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عنده حوض يسقي إبله أنه صاحب أنه له حق في أن يدفع الإبل الغريب عنه حتى يسقي إبله، فجعله الحق في هذا. وأيضا حديث ابن عباس أم إسماعيل أنها قالت لا حق لكم في الماء، هذا الماء لي فتنزلون حياكم الله لكن لا حق لكم في الماء. فجعلت يعني بئر زمزم كان حق لها ولولدها. وكذلك رجل منع فضل مائه فأضاف الماء إليه، وأنه أن الممتنع منه أن يمنع فضل الماء وليس من يعني منع الماء. لذلك قال الخطابي فيه أن من أنبط الماء ماء في فلاة من الأرض مالكه ولا يشرك فيه غيره إلا برضاه، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه، وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن الأخثام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. يعني هناك في نهي عن حمى الموات الكثير العشب، وإنما يكون هذا النهي إنما ينهى عنه إذا منع وحمى لنفسه خاصة، أما المنفعة العامة هو المسلمين فلا مانع من هذا. والنقيع هو على 20 فرسخ من المدينة وقدره ميل في 8 أميال. واستعمل عمر مولى له على الحمى وحمى الربذة لإبل الصدقة. نعم. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت سرفا أو زرقين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فسريت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تذليا وتعطفا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني فيه العمل بالعموم وفيه يعني عند العمل بالعموم عند فقد النص الخاص،

قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا الفرع ما باب نفس باب كتابة القطائع. قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عن يحيى بن سعيد أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش مثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. يعني القطائع هو ما يخص الإمام به بعض الرعية من الأرض الموات أو غيرها فيخص به بعضهم لميزة لشيء قاموا به ويكون هذا أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه أو يعني يكون هذا في غير إحياء الموات في أرض يراها يعني عامة هي ويريد أن يعطيها لقوم مخصوصين لسبب من الأسباب التي يراها الإمام. نعم يعني